أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم. كان الكلام في الحالة الأولى وهي حالة وجود رواية تدل على التكليف، وفي مقابلها يوجد أصل لفظي يدل على الترخيص. خب، في هذه الحالة قلنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه المحقق الخراساني وغيره من محققي علماء الأصول. هذا الاتجاه يقول بأنه في هذه الحالة يوجد فرق عملي بين القولين، بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بوجوب العمل بخبر الواحد من باب منجزية العلم الإجمالي. يوجد فرق بين القولين، وهذا الفرق هو أنه على القول بالحجية خب يؤخذ بالرواية التي تدل على التكليف، وبها يقيد أو يخصص ذاك الأصل اللفظي المرخص، هذا على القول بالحجية. على القول بالمنجزية لا، يؤخذ بالأصل اللفظي لا يؤخذ بالرواية، لأن الرواية ليست حجة. يؤخذ بالأصل اللفظي المرخص، ولا نعتني بهذا العلم الإجمالي الذي كان منجزا لوجوب العمل بخبر الواحد. على القول بالمنجزية هذا العلم الإجمالي الذي ينجز علينا وجوب العمل بالروايات الدالة على التكليف، ومنها هذه الرواية الموجودة هنا، لا نعتني بهذا العلم الإجمالي. يعني هذا العلم لا ينجز علينا وجوب الاحتياط، أصالة الاشتغال لا تجري، وذلك لأنه مع وجود المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي أصالة الاشتغال لا تجري، والمؤمن هنا موجود في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهو هنا في هذا المورد. هذا الأصل اللفظي المرخص مؤمن، يؤمن المكلف، فلا تجري أصالة الاشتغال. يعني في الواقع الأصل اللفظي هنا المرخص حاكم على أصالة الاشتغال. هذا الاتجاه الآخر. الاتجاه الثاني في مقابل هذا الاتجاه، وهو الذي ذهب إليه جمع آخر ومنهم السيد الأستاذ الخوئي، قالوا لا يوجد فرق بين القولين في هذه الحالة، سواء قلنا بالحجية أو قلنا بالمنجزية، على كل حال يجب أن نأخذ بالرواية. أما على القول بالحجية فلأن الرواية حجة حسب الفرض فيجب أن نأخذ بها، وأما على القول الآخر فأيضا يجب العمل بالرواية من باب وجوب الاحتياط، من باب العلم الإجمالي المنجز الذي نجز علينا وجوب العمل بالروايات الدالة على التكاليف. خب، ومنها هذه الرواية هنا الدالة على هذا التكليف، فيجب العمل بهذه الرواية. وأما هذا الأصل اللفظي المرخص هذا ليس حاكما على أصالة الاشتغال، خلافا لما قاله الأخون. هذا الأصل المرخص ليس مؤمنا، لا يؤمن المكلف. لماذا؟ لأن هذا الأصل ساقط. ما الذي أسقطه؟ يقول السيد الخوي، يوجد لدينا علم إجمالي بأن بعض الأصول اللفظية المرخصة، يعني بعض العمومات أو الإطلاقات الترخيصية هذه خصصت أو قيدت، يعني سقطت عن الحجية. هذا العلم الإجمالي يسبب وقوع التعارض والتكاذب بين هذه الأصول، وبالتالي سقوطها جميعا عن الحجية. إذن فهنا لا يوجد عموم أو إطلاق مرخص ويكون حجة حتى يؤمن المكلف. خب مع عدم وجود المؤمن أصالة الاشتغال تجري، فيجب العمل بالرواية من باب منجزية العلم الإجمالي. خب هذان اتجاهان. قلنا أن سيدنا الأستاذ الشهيد أيضا هو ممن يقول بالاتجاه الأول في مقابل الاتجاه الذي يمثله مثلا السيد الأستاذ الخوئي، وذكرنا كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، وهو أنه ناقش في هذا العلم الإجمالي الذي طرحه السيد الأستاذ الخوئي، وهو العلم بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات الترخيصية الموجودة في الكتاب والسنة. هذا العلم الإجمالي ناقش في أصل وجوده سيدنا الأستاذ الشهيد، كما شرحنا ذلك في البحث الماضي. والذي نريد أن نضيفه اليوم هو أنه رضوان الله تعالى عليه كان يضيف إلى ذلك قائلا أننا حتى لو سلمنا بهذا العلم الإجمالي الذي ناقشنا في وجوده في ذاك اليوم، يعني حتى لو سلمنا بوجود تخصيص وتقييد للعمومات والإطلاقات الترخيصية القطعية الثابتة بالكتاب والسنة القطعية، حتى لو سلمنا بالعلم الإجمالي بوجود تخصيص وتقييد لهذه العمومات والإطلاقات أكثر من ذاك المقدار من التخصيص والتقييد الذي نعلمه بالعلم التفصيلي أو نطمئن به تفصيلا، يعني جملة من التخصيصات والتقييدات نعلمها تفصيلا، يعني ثبتت موارد بالأدلة القطعية علمنا تفصيلا من خلال مثلا إجماع معتبر، من خلال تواتر، من خلال ضرورة فقهية، فمجموعة من التخصيصات والتقييدات هذه علمنا بها تفصيلا، هذه ما نشغل به. أكثر من هذا كان يقول السيد الخوي أننا نعلم إجمالا بوجود تخصيصات وتقييدات أكثر من هذا المقدار بالنسبة للعمومات والإطلاقات الترخيصية الموجودة في القرآن والسنة. فالسيد الشهيد يناقش هذا العلم الإجمالي، هو ناقشه أولا كما شرحنا، الآن يقول لو سلمنا بوجود مثل هذا العلم الإجمالي وقبلنا بأن لنا علما بأن بعض تلك المخصصات والمقيدات الظنية، لأن القطعية التفصيلية هذه أخرجناها خارج قوس، مخصصات ومقيدات ظنية، يعني من ثابتة من خلال خبر واحد، ثابتة من خلال مثلا شهرة توجب الظن أو أي أمارة ظنية أخرى، لو سلمنا وقبلنا بأن لنا علما بأن بعض هذه المخصصات والمقيدات الظنية تخصص وتقيد العمومات والإطلاقات الترخيصية حتى لو قبلنا هذا، لكن مع ذلك يقول سيدنا الأستاذ الشهيد: حيث أن هذه المخصصات والمقيدات الظنية غالبا تكون لها علوم إجمالية صغيرة، بمعنى أن كل واحد من هذه المخصصات والمقيدات الظنية هو طرف من أطراف علم إجمالي صغير. هذا العلم الإجمالي موجود في دائرة ذاك العموم أو الإطلاق الترخيصي، في دائرة ذاك العموم أو الإطلاق الترخيصي يوجد علم إجمالي صغير بأن هذا العموم أو الإطلاق الترخيصي إجمالا مخصص ومقيد بمخصصات ومقيدات ظنية. خب، فإذا كان هكذا إذن ينحصر تأثير هذه المخصصات والمقيدات الظنية، ينحصر تأثيرها بدائرة تلك العلوم الإجمالية الصغيرة. مثلا لكي يتضح المطلب، افرضوا نأخذ أحد هذه العمومات أو الإطلاقات الترخيصية القطعية، يعني الثابتة بسند قطعي، يعني في القرآن موجود أو في السنة القطعية، أحد هذه العمومات أو الإطلاقات أحل الله البيع، هذا عموم أو إطلاق مرخص وثابت في الكتاب الكريم قطعي. خب، في دائرة هذا العموم، في دائرة أحل الله البيع، نعلم إجمالا ببعض المخصصات والمقيدات القطعية المعلومة لنا بالعلم التفصيلي، هذا الذي أخرجناه خارج قوس، يعني نعلم بأن أحل الله البيع خصص وقيد بمخصص قطعي، وهذا المخصص القطعي هسائل ما ثبت بالتواتر أو بالضرورة أو بالإجماع الكاشف، خصص وقيد بمخصص، وهذا المخصص يقول بأنه يشترط في البيع الاختيار. أحل الله البيع هذا مو هيك مطلق يشمل كل بيع، حتى لو كان البيع بيع إكراهيا ما يشمل، قطعا مختص بالبيع الاختياري، هذا فد مخصص. خب هذا قطعنا به، هذا ما نشمل، هذا المخصص، هذا المقدار من التخصيص لهذا المطلق الفوقاني ثبت بالعلم التفصيلي، هذا خارج. خب، ونعلم أيضا هذا العلم الإجمالي الذي كنا نتكلم حوله، نعلم إجمالا أيضا بأن هناك مخصصات ومقيدات أخرى لهذا العموم، للدائرة أحل الله البيع، هناك مخصصات ومقيدات أخرى ليس ليست قطعية، مو مثل المخصص الذي دل على اشتراط الاختيار في البيع وبطلان البيع الإكراهي، لا مو مثل، لا لم تصلنا تلك المخصصات من خلال أحد الأدلة القطعية التي أشرنا إليها، يعني تواتر أو ضرورة أو كذا، لا، وإنما وصلتنا من خلال أدلة ظنية، يعني من خلال شهرة، من خلال خبر واحد، من خلال أي أمارة ظنية أخرى، مثلا من قبيل ما دل على اشتراط البلوغ في المتبايعين، هذا أيضا يريد يخصص أحل الله البيع، يريد يقول أحل الله البيع مو مطلق يشمل بيع كل شخص ولو لم يكن بالغا، ما دل على اشتراط البلوغ، أو مثلا ما دل على اشتراط المالية في المبيع، يعني يجب أن يكون المبيع مالا، أما إذا لم يكن مالا عرفا فلا لا لا يحل البيع، يعني البيع بعد منافذ. خب حينئذ لو حصل لنا الظن بأنه يشترط البلوغ وأن بيع الصبي باطل، لو حصل لنا الظن ظنا معتدا به، إما باعتبار ورود رواية ظنية تدل على ذلك، أو باعتبار وجود شهرة على ذلك، أو إجماع على ذلك مثلا، أو نحو ذلك. خب حصل لنا الظن بأنه يشترط البلوغ، وحصل لنا أيضا الظن بأنه يشترط المالية في المبيع، وأن بيع ما لا مالية له باطل، هذا هم ظن ثاني. أفرض حصل لنا ظن ثالث باشتراط شيء ثالث في البيع، شرط ثالث مثلا في البيع، يشترط في البيع مثلا أن لا يكون مصحفا، مثلا المصحف بيعه باطل، المصحف الكريم وما إلى ذلك. حصل لنا الظن باشتراط شيء رابع خامس، فجمعنا هذه الشروط الخمسة الأربعة جمعناها، حينئذ يحصل لنا العلم أو على الأقل الإطمئنان بأنه إذن توجد مخصصات ومقيدات في دائرة أحل الله البيع، أكو مخصصات ومقيدات لهذا المطلق الفوقاني إجمالا أكثر من المخصصات اللي ثبتت بالأدلة القطعية، مثل الاختيار، لا أكثر منها، أكثر مما ثبت تفصيلا. إجمالا نعلم بأنه توجد مخصصات لهذا. خب هذا علم إجمالي صح، لكن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي صغير موجود في خصوص دائرة هذه الآية، ما له علاقة بسائر الإطلاقات والعمومات الترخيصية الموجودة في القرآن غير أحل الله البيع، يعني سائر المطلقات الترخيصية اللي ترتبط بمسائل أخرى غير البيع، ما له علاقة. هذا علم إجمالي صغير موجود في دائرة هذا العموم الموجود في الآية الشريفة، ولذا فإن تأثير هذا العلم الإجمالي مقتصر على مورده على دائرته، بمعنى أنه في خصوص هذه الآية الشريفة لا تجري حينئذ أصالة الإطلاق في أحل الله البيع، لأن عندنا علم إجمالي بأن هذا مخصص ومقيد إجمالا، ففي خصوص هذه الآية لا تجري أصالة الإطلاق أو أصالة العموم. في أي مورد نشك في شرطية شيء في البيع، في أي مورد نشك في شرطية شيء في البيع، ما نقدر نتمسك بأحل الله البيع، بإطلاق أحل الله البيع. ليش؟ لهذا العلم الإجمالي الذي ذكره السيد الخوي، لكن هذا يسقط أحل الله البيع عن الحجية، إطلاق أحل الله البيع يسقطه، أما سائر الإطلاقات والعمومات المرخصة ليش تسقط؟ هذا الإشكال الثاني عن السيد الشهيد الذي أردنا أن نضيفه هنا، يعني ما يسقط بسبب العلم الإجمالي إنما يسقط بسبب هذا العلم الإجمالي الصغير الموجود في دائرة الآية. إذا عمومات أخرى هم مثل أحل الله البيع، يعني علاوة على المخصصات القطعية الثابتة إلها، جمعنا في كم مورد اللي أكو مخصصات ظنية فهم يجي، أما إذا لا ذنيش ليش تسقط؟ ليش ذنيش تبتلي ببدائي هذا العموم أو الإطلاق؟ يعني يقول السيد رضوان الله عليه أن عادة هكذا، أن كل مطلق فوقاني يشكل دائرة خاصة لنفسه. يعني احنا عندنا افرضوا اذا كلش عندنا علم اجمالي بانه في دائرة هذا المطلق الفوقاني اكو اجمالا تخصيصات له، فحينئذ من نقدر نتمسك بهذا العموم في الموارد التي يراد ان يتمسك فيها، من نقدر نتمسك بهذا. اما سائر الاطلاقات الفوقانية المرخصة لماذا تسقط؟ بلي يعني هسه احنا بالقوة حصلنا هذا حل الله البيع. اذا اذا اذا اذا عندكم خب يعني ما عندنا علم اجمالي، ممكن نقول انه عندنا علم اجمالي في كل مورد مورد، يعني في قبال العمومات والمطلقة، فبالتالي انه يعني علم اجمالي كبير. لا، علم اجمالي هم في هذا المورد، في مورد أحل الله البيع. عندنا عمومات مثلا في غير مورد أحل الله البيع، وهم عندنا علم إجمالي في دائرتها، في دائرتها وهكذا. شلون نحتمل يعني ما نح ما ما ما ما نعلم إجمالا بوجود مخصصات؟ مخصصات نعلم إجمالا بوجود مخصصات في دائرة أحل الله البيع. لا، أقول في دائرة أحل الله البيع يعني أكو مخصصات موجودة. هذا المورد هم نقل علما إلى عمومات الإطلاقات الأخرى أيضا في دائرة إطلاق الله. هم عندنا هيش علم نستبعد أنه ماكو مخصصات، هذا الاستبعاد هم نجري على ليش بأي نقطة. هذا هنا حصلنا في تسم مورد، أفرضوا حصلنا شهرة أو رواية ظنية تدل على أنه يشترط البلوغ، حصلنا في تسم مورد في دائرة أهل الاستبعاد، ما تفيدنا هنا أنه يستبعد أنه ما صادر مخصصات أو صادر. لا، ليش يستبعد مصادر؟ عجيب يعني إلا يكون واحد يخصص، يعني العموم إلا يكون يخصص، الإطلاق كل يكون يخصص، تستبعدون أن يكون إطلاق لا هو ما نريد غير مخصص. احتمال ما يفيد علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي بالقوة جمعنا هنا وهنا وهنا فتشم مورد، فحصل لنا علم أو اطمئنان إجمالي بأنه إجمالا أحل الله البيع، ما باقي على عموميته. هالمقدار علمنا قطعا أحل الله البيع، ما باقي على عمومه وإطلاقه، هذا حصل لنا. لكن فعال في دائرة إطلاق أو مطلق عام فوقاني آخر غير أحل الله البيع، هم أكو شيء علم إجمالي؟ هاي المشهورية ما من عامل الله وخص إليها على أساس يعني أصول. هذا بحث آخر في بحث العام الخاص هناك نتكلم. يعني سيد الشهيد هو نظرية أشياء، نظرية مثل ما قال السيد يبتني على هاي نظرية أنه نحن احتمال نلقى علم إجمالي، احتمال نلقى علم إجمالي في كل في غير استبعاد. هذا مثال سيدنا، هذا شلون علم إجمالي باحتمال؟ سيدنا هذا مثال تجبته يعني تجبته كمثال محل الله البيع. ها مثلا قولوا فنشوف، بس ما تسقط كل الاطلاقات والعمومات. لا، نظريه السيد يطرح نظريه في مورد يعني نظريه اكو النظريه ما بتني على مثال واحد. النظريه شنو هي النظريه؟ هناك علم اجمالي بان بعض الشهره او بان بعض يعني هناك علم بالنسبة لآية أحل الله البيع، نعلم بأن هذه الآية إجمالا خصصت أو قيدت، هذا نعلم به. بلي، ليش؟ لأنه حصلنا على موارد خصصت الآية بمخصصات ظنية، خصصت باشتراط البلوغ، خصصت باشتراط المالية مثلا أو في تسمى مورد آخر، ففي حدود الآية هاي هذا المطلق الفوقاني المرخص وهي آية أحل علمنا إجمالا بأنه أو إطمأننا إجمالا بأنه خصصا. أما تعالى إلى مطلق عام فوقاني آخر موجود في القرآن الكريم، هم في دائرة ذاك هم علمنا إجمالا بأنه خصص وقيد حتما، هذا يحتاج إلى إثبات. أما أنه يوجد لدينا علم إجمالي كبير يشمل كل ما نحتمل كونه مخصصا ومقيدا للعمومات والإطلاقات الترخيصية، بحيث يكون كل ما احتملنا فيه هذا المعنى يكون طرفا لعلم إجمالي كبير من هذا القبيل، حتى يقع التقارب والتكاذب، وبالتالي تسقط كل العمومات كما ادعى السيد الخوي. هذا ليس يعني واضحا عندنا أنه يكون عندنا هيجي علم إجمالي موجود. على كل حال هذا هو الحاصل الكلام في هذه الحالة الأولى، حالة ما إذا وجدت رواية تدل على التكليف وفي مقابلها يوجد أصل لفظي يدل على الترخيص، فقلنا أنه في هذه الحالة نحن نختار أن هناك فرقا عمليا بين القولين، بين القول بالحجية، حجية الرواية خبر واحد نأخذ بهذه الرواية وبها نخصص أو نقيد هذا الأصل اللفظي المرخص. أما بناء على المنجزية فلا نأخذ الرواية، صحيح الرواية أحد أطراف العلم الإجمالي الذي ينجز علينا وجوب العمل بكل الروايات الدالة على التكاليف، صحيح، لكن هذا العلم الإجمالي بعض أطرافه وهو هذه الرواية بالخصوص في بعض أطرافه يوجد مؤمن، والمؤمن هو هذا الأصل اللفظي المرخص، ومع وجود المؤمن فنحن لا نجري أصالة الاشتغال ولا نحكم بوجوب العمل بالرواية احتياطاً. فبناء على القول بالمنجزية نأخذ بالأصل المرخص، بناء على الحجية نأخذ بالرواية، فإذا أصبح هناك فرق عملي بين القولين. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى من الحالات التي قلنا أنه قد يبدو فيها الفرق بين القولين. إلا أنا كان في ذهني اشتبه اختلط علي هذا المولد مع مولد آخر. قبل أنه سيد الخوي. إيه أكو فرق. الحالة الثانية هي حالة ما إذا كانت هناك رواية تدل على التكليف. رواية تدل على التكليف ولكن في مقابلها يوجد أصل عملي يقتضي الترخيص، مو أصل لفظي كما في الحالة الأولى. هنا نفترض أنه تعارض بين رواية تدل على التكليف مع أصل عملي يقتضي الترخيص. مثلا الرواية تدل على وجوب صلاة الجمعة، في المقابل أصالة البراءة تنفي وجوب صلاة الجمعة. أو مثلا الرواية دلت على مثلا نجاسة الحديد، في المقابل أصالة الطهارة تقتضي طهارة الحديد. فرواية تكليفية مع أصل عملي مرخص. في هذه الحالة في الواقع هذه الرواية التي هي أحد أطراف العلم الإجمالي المنجز الذي ذكر في الدليل العقلي، العلم الإجمالي الثالث الذي صار قرار صاحب الدليل العقلي استقر كلامه على أن هذا العلم الإجمالي منجز، ينجز وجوب العمل بكل الروايات احتياطا. هذه الرواية أحد أطراف ذاك العلم الإجمالي. إذن هنا تارة نفترض أن الأصل العملي المرخص الذي هو في مقابل هذه الرواية أصل هو بطبعه أصل عملي جار في جميع الموارد، ما يختص بهذا المورد. تارة يكون الأصل العملي الموجود هنا سنخ أصل جار في نفسه في تمام أطراف هذا العلم الإجمالي مالتنا، يعني في تمام موارد الروايات الدالة على التكاليف أيا كان التكليف. في أي مورد توجد رواية تدل على وجوب شيء أو تدل على حرمة شيء أو تدل على أي تكليف آخر، بلي هذا الأصل العملي جاري في كل هذه الموارد. تارة يكون الأصل العملي المرخص مثل من هالقبيل، من قبيل البراءة. أصالة البراءة أصل عملي مرخص يجري في كل مورد توجد فيه رواية تدل على تكليف أيا كان التكليف. أفرض إذا وجدت رواية تدل على وجوب صلاة الجمعة، أصالة البراءة. إذا وجدت رواية تدل على مثلا حرمة العصير العنبي، أصالة البراءة. إذا وجدت رواية تدل على نجاسة الحديد أيضا كذلك أصالته. أي تكليف أي إلزام هذا الأصل موجود، يعني هذا الأصل العملي المرخص لا يختص بمورد خاص، لا يختص بنوع خاص من التكاليف. أي تكليف مشكوك هذا الأصل ينفيه. تارة يكون الأصل العملي مالتنا هذا مثل أصوات البراءة، سواء البراءة الشرعية افترضناها أو البراءة العقلية، ماكو فرق. الأخرى البراءة عقلية كانت على القول بها أم شرعية فإنها أصل جار في جميع هذه الموارد، يعني أصل يؤمن المكلف عن أي تكليف وأي إلزام. ترى هكذا، هذا فرض من أحد الفرضين. الفرض الثاني وتارة أخرى، لا يكون الأصل العملي المرخص الموجود سنخ أصل ليس جاريا بحسب طبعه في جميع الموارد، يعني في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي مالتنا اللي أحد أطراف الرواية التكليفية هذه. لا، هذا الأصل العملي ليس أصلا يجري لنفي أي تكليف، وإنما هو بحسب طبعه أصل يؤمن المكلف تجاه تكليف خاص، يعني يجري لنفي تكليف خاص مثل أصالة الطهارة. أصالة الطهارة أصل مرخص لكن يؤمن المكلف عن شنو؟ عن النجاسة فقط. إذا شككنا في نجاسة شيء أصالة الطهارة تؤمننا، نجاسة الحديد مثلا نشككنا أصالة، نجاسة العصير العنبي شككنا مثلا أصالة الطهارة، نجاسة مثلا الدم نقطة الدم الموجودة في البيض مثلا أصالة الطهارة. أما إذا شككنا في حرمة العصير العنبي أصالة الطهارة ما تفيد، لكن براءة تفيد. براءة ذاك عام سنخ أصل يجري أيا كان التكليف المشكوك. أما أصالة الطهارة لا، ليست أصلا من هذا القبيل. إذن فهنا يوجد فرضان، فرض أن يكون الأصل العملي من قبيل الأول وفرض أن يكون الأصل العملي من قبيل الثاني، فنحتاج إلى أن ندرس هذين الفرضين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.